حصريا على موقع دي جي كيمو. عازف أور يوسف أوشا. رغم الألم رغم الوجع رح نبقى بطال، لا نستسلم لا نتراجع، والله من المحال رح نوقف والكتف شايل شايل يا مجبال، ما رح ننسى من خذلنا لما باقي الحال، نصمد نقوى نرجع أقوى وعزمنا جبال، نرفع رصنا فوق للسما نحلف ما تنزال، بلغوا من علينا الطوى نحنا نحنا السين، راس الأسد ما يحميها ولا تلقي شمال، العب العب يا ابن البارح عامل فيها من القوار، لسه بق شجر ويطارح انت مش داخل حزبتنا، ابن العبيك زي الكورة بنشوطك في قلب الكورة، يا حبيب عمك شطورة لازم انك تتحملنا، حسن العمدة الصقر الحري وحسين الضربة اللي بتقضي، مهما العمر بينا يجري احنا ما نغير مبدأنا، احوطات اسم بعنوانه وبيت الكرم مكانه، الغالي يرخص عشانه كل العالم بتهب منا، لساتك عيل حنين والفارق ما بينا مبين، هتلك زينة بعود وزين والله ما بتسوى فردتنا، اخوك لا ما يعتمد شي بدوسك تحت الكاوتشي، بطل قدام ما بقفشي لساتك عيل هالهولة، حرة حرة نفسنا حرة وكل شي بنسويه، مرة مرة دمانا مرة ما بتسكر شي، ما غلطنا شو ولا مرة لا ما نغلط شي، واخر عن طريق الاسد عشان ما تموت شي، سند سند احنا سند لمن خوانا، نبكى اوفياء للابد نحرق اعدانا، الخوة ما هي بالعادة دي بالامانة، الخوة انك تلقى صاحب يقول لك هبنا، العين عيني والراس راسي ما تجيش مع دولة يا خاسي، انا قبل ابعد عن ترباسي علشان ما يسكر عشكله، معروف ان انا هفضل عمك يلي بتتنادى باسم امك، انا من جهلك حارق دمك تركض وراي وموشكله، الحب مش نوري ولا انا بجلي مش ناقص وحده تزهقني، انا وحداني وكله عارفني ببعد بعيد عين الدوشه، احنا ما فيش حاجه تفرقنا بنشرف اللي يرافقنا، في الخير ما حدا بيسبقنا، انشد كل اللي خوانا، حسن العمده الصقر الحري وحسين الضربه اللي بتقضي، مهما العمر بينا يجري احنا ما نغير مبدانا، احوطات اسم بعنوانه وبيت الكرم مكانه، الغالي يرخص عشانه كل العالم بتهب منه.